يقول: ما تنصحون من يقول أن تقصير الثياب سنة والمسألة خلافية؟ تقصير الثياب سنة إذا كان المراد إلى أنصاف الساقين أو ما نزل عنها، فهذا كل السنة، يعني الأمر فيه واسع، لكن ما أسفل الكعبين هذا إسبال الإزار إلى أسفل من الكعبين هذا أمر محرم، هذا أمر محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول في سنة، والسنة عرفها الفقهاء أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لا يقول في سنة عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا لا يقوله عليه الصلاة والسلام في سنة، ولا يقول في سنة ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل، لا يقول هذا في سنة. السنة عرفت بأنها ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهل هذا سنة؟ يعني لا يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك؟ إذا ما معنى قوله ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار؟ وما معنى قوله ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المسبل، والحديث في صحيح مسلم، وأهل العلم كما ذكرت أدرجوا الإسبال في كتب الكبائر، أدرجوا الإسبال في كتب الكبائر. نعم.